ويرفعون ثيابهم كي لا تبتل فتر. استجاب الله تبارك وتعالى دعاء عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وظهر في السماء سحابة من ناحية المشرق مثل ذنب سرحان، مثل ذنب الذئب، ثم لما توسطت انتشرت فصارت ينزل بالمطر. وهكذا إلى متى؟ إلى الجمعة الثانية، أسبوع كامل، لياليها ونهارها وساعاتها ودقائقها، أسبوعا كاملا. وفي اليوم الجمعة المقبلة أيضا نفس الرجل أو شخص آخر، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يوقفها عنها. سبحان الله، نوعية الكلام والعبارة واحدة، ولكن نوعية السؤال يختلف. الأول قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، وهذا قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولكن الأول قال: ادعوا الله أن يسقينا، والثاني قال: ادعوا الله أن يوقفها عنا. الفرق هنا، والكلام واحد. ومعنى الأول الذي قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي هلكت الأموال، أنعام من الضعف، لا تجد شيئا تأكله ولا تستعين بشيء توقف على أرجلها قوائمها، من الضعف من الهزال هلكت الأموال. وانقطعت السبل أي التجارة، التجار الذي كانوا يأتون يغدون ويروحون ويشترون ويبيعون من الأنعام، هذا انقطعوا خلاص، متى يشترون؟ يشترون أشياء أنعاما مشرفة على الهلاك على الموت، لا، انقطع، حلف، قطعوا. والثاني الذي قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، وشرح الفقهاء رحمهم الله بأن قوله معناها هلكت الأموال أي غرقت، جاء السيل جرفت وشرحت، وانقطعت السبل أي السبل عميت من جراء السيول والأمطار، لم يكن هنالك كباري مثلا، لو كانت الكباري كانت كسرت الكباري أيضا، ولكن ما كانت الكباري ولا إسفلت، طريق رملية وطريق ترابية انقطعت، صار التراب كل تراب، ما في آثار الأقدام ولا آثار السيارة ولا آثار الإبل ولا آثار المشي، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يوقفها عنا. فيقول الراوي أو غيره: والله لم نرى الشمس سبتا. سبتا في لغة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أي بمعنى أسبوعا، سبتا من الجمعة إلى الجمعة لم نرى الشمس. وخرجنا أي اليوم بعد صلاة الجمعة نمشي ونرى الشمس، سبحان الله، أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس، واليوم يرون الشمس. هذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يوقفها عنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، قطع الخطبة فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا على الأطراف ولا علينا ولا على البيوت، تتهدم البيوت وتتكسر، لا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، الأماكن التي تنبت لها الشجر، الأودية والآكام البعيد ومحالة الزروعات، اللهم سقيا رحمة ترحمه بنا وتؤتي بنا الخضرة وتؤتي بنا الرخص والحبوب وغير ذلك، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق. وخرجوا من الصلاة فإذا به الشمس، السحابة راحت والغيوم راحت والأمطار وقفت، ويرون الشمس ويمشون في الشمس فيحمدون الله على هذه النعمة. ومثل هذا حدث بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبعد مضي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي عهد خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حدث مثل هذا القحط والجد وقلة الأمطار وضعف الأشياء. فعند ذلك أتوا الصحابة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قالوا يا أمير المؤمنين كنا نجدب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلبه ويدعوه لنا ويأتينا الأمطار، والآن أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم مات، والميت لا يدعو، والميت لا يطلب من الله شيئا، والآن قم بنا ادعو لنا. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام للصحابة: قوموا بنا إلى عم رسول الله، إلى عم رسول الله عباس بن عبد المطلب، إلى عم عباس بن عبد المطلب، فإن له ثلاثة مزايا في ذلك الوقت ليس لغيره من الصحابة. أولا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على قيد الحياة وليس ميت، والميت لا يدعو ولا يطلب، وهو على قيد الحياة بإمكانه يرفع يده ويدعو. ثالثا إنه أكبرهم سنا، أكبرهم سنا وعمرا، فلذلك أتوا إلى عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فطلبوا منه أن يدعو الله تبارك وتعالى، واستجاب الله دعوة عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأتى الغيم ونزلت الأمطار. وهذا الذي قال هنا: ولما أجدبوا في عهد عمر رضي الله عنه لم يذهب أحد إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لا عمر ولا أحد غيره من الصحابة، بل استسقى عمر رضي الله عنه بعمه صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أي بدعائه، فقال رضي الله عنه وهو على المنبر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، نتوسل بنبيك أي نطلب منه أن يدعونا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقوا. رواه البخاري في صحيحه، هذا حديث صحيح. ومن هنا يؤخذ إن التوسل، لأنه سبق في درس يوم أمس، الناس يفهمون التوسل بمعنى خطأ. التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع، ولا يفرقون بين هذا وهذا، والكل عندهم سواء. كما أن الأعمى جاء توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه فطلب منه أن يطلب الله أن يرد إليه بصره، فاستجاب الله دعاء عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فرد الأعمى بصره صار بصيرا. ويقولون: كيف توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأعمى توسل به فاستجاب الله، وكيف نحن لا نتوسل؟ طيب، الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، والآن الذين يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول يا رسول الله المدد، ومنهم من يقول يا رسول الله الشفاعة، ومنهم من يقول يا رسول الله أغثنا، أين رسول الله؟ هل يسمع دعائهم؟ هل يسمع كلامهم؟ هل هو بإمكانه أن يطلب الله يقول يا الله أغث فلان، اشفي فلان؟ لا. إذن التوسل المشروع غير والتوسل الممنوع غير، فالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفهموا هذا ويفرقوا بين هذا وهذا. ثم أمر رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعا، وأمن المسلمون على دعائه فسقاهم الله عز وجل. وكذلك قصة أهل الغار مشهورة، وهي ثابتة في الصحيحين، وخلاصتها أن ثلاثة ممن كان قبلنا من الأمم السابقة آواهم المبيت والمطر إلى غار، فدخلوا فيه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ولم يستطيعوا دفعها. وهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى لنا عن الأمم السابقة الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة عيسى أو من أمة موسى أو من أمة غيرهم، بس إنما قال من الأمم السابقة لا ندري من أي أمة. ثلاثة منهم كانوا يمشون في الصحراء، صاروا ملزمين بأن يروا مكانا يختفون فيه، لأن الهواء صارت وزعبب وتراب ومطر وسيل وشدة، مكانا يأوون إليه ويختفون من هذا. ورأوا هنالك غار تحت الجبل، ودخلوا في الجبل ودخلوا في الغار هذا ليهدأ الجو قليلا ثم يخرجوا ويمشوا. فإذا بسبب نزول الأمطار والهواء والشدة والزعببة نزلت صخرة من الجبل وسدت فم الغار، كما نحن أحيانا إذا أردنا أن نطلع إلى الطائف مثلا مع الجبل، وأحيانا يكون هنالك عساكر يقول لا لا ممنوعا. ليه؟ الصخور نازلة من الجبل، الطريق مسدود. وهكذا نزلت صخرة من الجبل وسدت فم الغار، هذا فم الغار، ونزلت الصخرة وسدت، ولا يستطيعون يدفعونه يخرجون، ولا عندهم من الأسباب والوسائل الذي يكسرون هذه الصخرة، ولا عندهم من الوسائل النداء، لا تليفون ولا برقية ولا جرس ولا شيء ولا أبدا، قرر داخل الغار. ماذا يعملون؟ وليس أمامهم إلا الموت المحقق، يستسلموا للموت. فعند ذلك قال أحدهم: ولا أنتم سالمين مما أنتم فيه إلا إذا توسلتم بصالح أعمالكم إلى الله تبارك وتعالى. بصالح أعمالكم، لم يقل بصالح رجالكم أو بأرواح آبائكم وأمهاتكم، لم يقول هذا، بل قال بصالح أعمالكم. وقال أحدهم عند ذلك: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أحلب غبوقهما وأسقيهما، وما كنت أبدأ عليهما أحدا، أفضل عليهما أحدا، لا مال ولا أهل. وذات يوم تناأى بي طلب الشجر، تناأى بي طلب الشجر، أي ابتعدت عن المدينة عن القرية بطلب الخضار الشجر علشان الغنم تأكل، لأنه كان يرعى كان راعيا. أنا أبي طلب الشجر، أي طلب الخضار النبت تأكل الأنعام. وما انقفلت إلا وجدتهما أنامة، انقفلت بمعنى أي رجعت، أي وما رجعت إلا أن وجدتهما قد ناما، لأنه دخل الليل ناما. فحلبت غبوقهما، حلب في الطاسة وأخذ بيديه الطاسة وهكذا واقف عند قدميهما لا يريد يؤخذهما، يا أبويا يا أمي قم وأشرب، لا أدبا واحتراما، لا يكدر عليهم نومهم ولا يبدي عليهما أحد. الصبية أولاده عند قدميه، هذا يقول يا أبو يعطيني شوية، هذا يقول يعطيني شوية، لا يعطي هذا ولا يعطي هذا، مسكر قدم. حتى شبع من نومهما وقام من نومهما واستيقظ من تلقاء أنفسهما وأخذ اللبن وشربه. هذا الفعل الذي هو فعل مع والديه، ثم قال اللهم، ومن هنا يبدأ التوسل. اللهم إن كنت تعلم إني إنما عملت هذا ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال اللهم إن كنت تعلم إنما عملت هذا العمل خالصا لوجهك وطلبا لمرضاتك، لم يقل في ذلك اللهم لأجل خاطر أبوي الضعيفين الشيخين الكبيرين، ما قال هذا. إن كنت تعلم إني عملت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة قليل شوية كذا، يشوفون النور، ينظرون النور، ولكن لا يستطيعون الخروج. والثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أطلب إليها نفسها فتأبى. فذات يوم نزل عليها القحط والشدة وأتت محتاجة مجبرة، فقالت يا ابن عم أنا في حاجة وفي طنك وفي شدة وفي كذا وفي بؤس وفي جوع وفي كذا إلى آخرها، يعني كلمات من هذا القبيل. ولا سبيل لي إلا بالاستعانة بالله ثم بك أعني. قال لها طيب مرحبا. وهذا 100 دينار 100 ذهب جنيه، ولكن بشرط أن تخلي بيني وبينك، هذا شرط. فكرت البنت شوية قليل إنه لا سبيل لها إلا بهذا، قبلت تحت الضغط تحت الإجبار تحت الحاجة ملزم. حتى الإنسان إذا كان في صحراء مثلا في محل مقطوع لا طعام ولا شراب، إذا وجد ميتة وإن كان لحم حمار ميتة أي شيء فيأخذ منه على قدر حاجته ويأكل، هذا حلال. يقول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، للضرورة للضرورة. فضل. فلما جلس بين رجليها ومسك رجليها ولصحت الفخذين بعضها ببعض، فهنالك قالت البنت يا ابن عم اتق الله، لا تفض الخاتم الا بحقه. يا ابن عم يعني خلاص وصل ما في الا حركة بسيطة، يا ابن عم اتق الله. كلمة اتق الله كلمة عظيمة، قبل ليلتين مر بنا في الدرس ما معنى كلمة اتق الله او تقوى الله ومن هم المتقون. فلما قالت له اتق الله انتفض الرجل ابتعد من تأثير كلمة اتق الله في نفسه. لا تفض الخاتم الا بحقه، اي لا تزل بكارتي بعمل الحرام. اذا كنت ولا بد تزيل البكارة وتأخذ هذا، خذ بحقه بطريقة المشروع في ذلك الوقت، بالزواج المشروع في ذلك الوقت كيف يكون. لا تفض الخاتم الا بحقه بالمشروع لا بالحرام. فقام الولد من البيت ولم يفعل شيئا، ولم يسترجع 100 دينار او الذهب الذي اعطاه اياه. قال اذا كنت لا تريدين اعطيني فلوس. لا ما قال لها، قال قلت هي لك، انت قلت لي اتق الله وانا اعطيك هذا لوجه الله. الى هنا انتهت الحكاية. وهنا قال الرجل اللهم ان كنت تعلم انما انا تركت تلك البنت وابتعدت عنها خوفا منك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ايضا شوية توسع، ولكن لا يستطيعون الخروج، ان دخل الرأس ما يدخل الكتفين. وجاء دور الثالث قال اللهم انه كان لي اجراء، اجراء اي عمال كانوا يعملون عندي في الزراعة او في البناء او في المقاولات او في اي نوع عمال، كما يعملون الناس عندهم عمال يشتغلون في اي نوع. واحد منهم كان اشتغل عندي نصف يوم وبقية العمال يوما كاملا من الصباح الى المساء. فلما جاء الليل طلبوا اتوا لاخذ اجرتهم، فاعطيت كل العمال الذي اشتغلوا يوما كاملا اجرتهم كاملا، وهذا الذي اشتغل نصف يوم اعطيته نصف الاجرة. لما اعطيته نصف الاجرة ابى ان ياخذ، قال ليه هذا لي ياخذ كذا وكذا وانا اخذ نصف، ليش؟ اما تعطيني مثلهم ولا لا. قال يا فلان انت عملت نصف يوم ما عملت مثلهم، هؤلاء اشتغلوا من طلوع الشمس الى غروب الشمس وانت من الظهر الى الغروب لك نصف يوم. قال لا، اما تعطيني كامل والا ما اخذ، وترك اجرته وذهب. ترك اجرته وذهب وراح. وهذا الرجل من حيث كان امينا يخاف الله ويتقيه ولم ياخذ اجرته، ياخذ هنا ويقول طيب متى ما يجي هذا اجرته، لا بل شغل الأجرة هذا. ومن الأجرة هذا أجرة نصف يوم. تفكروا هنا الغرابة، العمل العجيب الذي لا يحدث مثله على الدنيا. ومن أجرة نصف يوم هذا نماه واديا من الغنم، واديا من البقر، واديا من الجمل، وفي رواية واديا من الرقيق أي عبيد. وأتى الرجل بعد مدة بعد 5 سنة أو بعد 10 سنة أو بعد كذا، لأن هذا وادي من الغنم، وادي من البقر، وادي من الإبل، هذا لا يكون في شهرين 3 أو سنة أو 6 أشهر أو سنتين، لا هذا أمر صعب. وادي من الغنم يعني الوادي مليان، كم يكون عدد الغنم؟ 500 غنم، 300 غنم، 1000 غنم. وادي من البقر، الوادي مليان من البقر، كم يكون عدد البقر؟ وهكذا، هذا ليس في الأمر هين. فلما جاء بعد مدة قال يا عبد الله إن لي عندك أجرة، فأعطني أجرتي. فطلع فيها وعرف فقال نعم إن لك عندنا أجرة، خذ هذا وادي الغنم وهذا وادي البقر وهذا وادي الجمل، وفي رواية أيضا هذا وادي الرقيق، خذهم كلهم لك. نظر العامل هذا في وجه عمه فقال أتضحك بي؟ أتضحك بي؟ تسخر مني؟ يعني في لغة عصرنا هذا، في أيامنا هذا، يقول بعضهم لبعض في هذه المناسبات، يقول إيه هو سوطرة؟ سوطرة؟ تضحك مني؟ تأكل بعقلي حلاوة؟ قال لا والله، لا والله، لا أسخر منك ولا أهزأ بك ولا أضحك عليك، هذا كله لك، خذه وانصرف، رحمك الله. وساقهم أمام إيه؟ وادي من الغنم، وادي من البقر، وادي من الإبل، والله ما شرع. إلى هنا انتهت الحكاية. ثم يتوسل الرجل بماذا فعل وبماذا قال؟ هل قال بهذا حق ذلك الرجل المسكين الضعيف العامل؟ لا، ما قال هذا. قال اللهم إن كنت تعلم إنما أنا عملت هذا، أي رجعت أمانة الرجل إليه بهذه الأمانة، بهذه الصداقة، الصدق والعفة، إن كنت تعلم إنما عملت هذا خوفا منك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فسقطت الصخرة وخرجوا يمشون حامدين شاكرين. وهذا أيضا دليل ثابت على إن التوسل بالأعمال الصالحة، لا بذوات الأشخاص ولا بأرواح فلان ولا ببركة فلان وجاه فلان، لا، بالعمل. الله تبارك وتعالى أمرنا بالأعمال الصالحة، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، عبادة الله بجميع أنواعها ومسمياتها، قليلها وكثيرها، قوليها وفعليها، كل ذلك عبادة. إنما أمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم أمرنا وقال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه كلها تصل إلى التوسل. التوسل إذا عبدنا الله تبارك وتعالى بنية خالصة، بإيمان صادق، وعقيدة سليمة من الشركيات والبدع والخرافات، الله تبارك وتعالى يتقبل، لأن الله تبارك وتعالى وعدنا بذلك. قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، كيف نحن ننصر الله؟ هل الله تبارك وتعالى بحاجة ضعف أو خوف أو قلة نحن ننصره؟ لا، الله تبارك وتعالى طلب منا العبادة. وإذا نحن عبدنا الله تبارك وتعالى على طريقة التي يرضي الله تبارك وتعالى ويرضى عنا بهذه العبادة، فهذا نصرنا له، أي نفذنا أوامره، نفذنا أوامره وابتعدنا عما نهانا عنه، هذا النصر. إذا كنا كذلك الله تبارك وتعالى ينصرنا. إن تنصر الله ينصرك. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وكان حق علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين الموحدين الصادقين في إيمانهم، الخالصين في عباداتهم، الصادقين في أقوالهم، مو المؤمنين الذين يقولون بألسنتهم هم مؤمنون وفي قلوبهم منافقون كذابون، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، في أول سورة البقرة في الصفحة الثانية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، يخادعون الله، ما يخافون الله يخادعون الله، ما يتقون الله إنهم يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم ولا يدرون عن ذلك، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. هذا بئر لأخيه، واحد منا إذا أراد واحد ثاني شر قال أنا أسوي هنا حفرة أو شيء، زي اللي يسوون في الحروب والقتال والحجر، لأن فلان إذا جاء من هنا في الليل ما يرى يطيح فيه ويسقط ويموت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. إذا كان للأعداء لا بس، أما لأخيه المسلم فلا لا يجوز. وكيف إذا كانت الخدعة في حق الله؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون. ويقول تبارك وتعالى في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أي أولئك ليسوا بالمؤمنين، منافقين. ويقول تبارك وتعالى في موضع آخر من كتابه العزيز: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون باللسان شيئا وهنالك في القلوب شيء آخر. نسأل الله السلام ونسأل الله العافية. هذا هو عين النفاق.